مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام ولكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله تعالى شاهد بينكم في تلك العهود والمعاهدات والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري رحمه الله حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثه. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية ودون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. وعلى رواية البخاري هذا فإن قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم أو عاقد، والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم على القراءتين معناها أنها ليست بمنسوخة مطلقا وإنما هي مخصصة، نسخ منها الميراث وبقي لها الوصية والنصرة والرفادة، فإنها من جملة العقود والعهود والوعود. نعم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نسخ، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال وحدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن جريح. جريج عندك جريح؟ نعم. لا أعلم من جرحه. جرحه الكاتب. نعم. عن ابن جريج. احنا عندنا ابن جريج الحمد لله. نعم. وعثمان بن عطاء عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد رجل يقول ترثني وأريثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن بن المسيب وبصالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الحلفاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عسان قال حدثنا شريك عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه أنه قال ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة شدة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. وهذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق

في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلى شدة، وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورث من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيح. حقيقة أن ترجيح قول الجمهور هو ترجيح بلا مرجح، الراجح هو قول أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو التوريث بالحلف، ولكن ما الحلف الذي يورث به أبو حنيفة؟ حلف الإسلام، وحلف الإسلام لم يأتي الآيات المواريث ناسخة له، فلو أن كافرا أسلم على يد أحد ثم مات المسلم وله ورثة كفار، معلوم أن الكفار لا يرثون المسلم، فالجمهور يقولون يذهب ماله إلى بيت مال المسلمين، وأبو حنيفة يقول لا، الذي كان متسببا في إسلامه أولى به من بيت مال المسلمين فيرثه بالولاء. وقول أبي حنيفة رحمه الله قول وجيه. نعم، كما ثبت كما ثبت في الصحيحين من ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله تعالى في آيات الفرائض في آيات الفرائض فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله والذين عقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل، وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس الأوديع قال أخبرني طلحة بن المصارف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فآتوهم نصيبهم، قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا روي عن مجاهد وأبي طلحة وأبي مالك نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما قوله والذين عقدت أيمانكم، قال كان رجل يعاقد رجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ذا، وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. آية نسخ الميراث بالولاء بولاء الإسلام أو بأخوة الإسلام، هذه الآية نسخت مع وجود الورث. طيب إذا لم يكن للإنسان الميت ورثة أين يذهب ماله؟ الآية لا تتكلم عن هذه المسألة، فيبقى على الأصل وهو أنه يرثه وليه المسلم ولا يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال وعاقد أبو بكر مولا فورثه، رواه ابن جرير. وقال الزهري عن ابن المسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث للموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله تعالى أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، منه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. كما ذكرت، الآية منسوخة من جهة الميراث، وباقية من جهة النصرة والنصيحة والمعونة، أو تكون باقية في حق من ليس له وارث. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من البهور والنفقات. التفضيل جنس الرجال على تفضيل جنس النساء لا يلزم منه تفضيل كل فرد على كل فرد، لأن تفضيل الجنس يختلف عن تفضيل الفرد، فقد لما نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، مثل قولنا جنس العرب أفضل من جنس العجم، مثل قولنا جنس الإنس أفضل من جنس الجن، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد في النساء من هو أفضل من بعض الرجال، مثل مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وآسيا بنت مزاحم، وعائشة الصديقة ونحوهن. وكذلك لما نقول أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لا يعني أنه ليس في العجم من حيث الفرد من هو أفضل من بعض العرب، فلا، كلنا نعلم فضل البخاري وهو من العجم على كثير من العرب. نعم. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله تعالى عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن وقال بعض السلف: ليس للمرأة أن تخاطب زوجها إلا بيا سيدي أو بيا مولاي، لأن الله عز وجل قال: وألف يا سيدها لدى الباب. نعم. طبعا هذا إذا كان الرجل قائم بهذين الأمرين، بأمر الإنفاق وبأمر القوامة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مع الأسف أصبحنا في زمان نرى الرجال تركوا قوامتهم وألقوا الحبل على الغارب بالنسبة لزوجته، فلا يدري أين دخلت وأين خرجت وأين ذهبت وأين ولجت، بل ربما أنه هو يستأذن منها إن أراد أن يخرج أو يدخل أو يلج أو يذهب. وأما إنفاق النساء على الرجال اليوم فما أكثر إنفاق النساء على الرجال، وهذا سبب من أسباب فساد البيوتات. نعم.